بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. كن قابل العفو واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جوارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه خاسئ. أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردت التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا. أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي؟ فيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى بشر وإناث هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب مطعم كاس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ندخلها لكم تكريما لروح كريم صعدت الى رب كريم. ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحدي لدعوة التلفزيون العربي والمقيم ببغنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له في التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء فَسِنِ ذَا سُمَّا والله خلص هو القرآن خالص والله والله يا الله. وقوم نوح من قبل وقوم نوح والمتفك فأهوي وقوم نوح قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل وقوم نوح

وتضحكون ولا عجبكم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جئتم

فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر and that one وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله. قل هو ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك صدق الله العظيم.